ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثيبين بالرجم، ليس هذا بخلاف الكتاب، ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله تعالى إنما عنا بالآية البكرين دون غيرهما. وكذلك لما ذكر الفرائض فقال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكانت الآية شاملة لكل أحد. فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، لم يكن هذا بخلاف التنزيل، ولكن علم أن الله تعالى إنما عنا بالموارثة أهل الدين الواحد دون أهل الدينين المختلفين. وكذلك لما ذكر الوضوء فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين وأمر به. تبين لنا أن الله إنما عنا بغسل الأرجل إذا كانت الأقدام بادية لا خفاف عليها. وكذلك شرائع القرآن كلها إنما نزلت جملا حتى فسرتها السنة. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي قال: حدثنا أبو عبد الله الحسين بن يحيى بن عياش المتوثي قال: حدثنا علي بن مسلم قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة وهمام عن قتادة أن عكرمة أنكر مسح الخفين، فقلت له: إن ابن عباس بلغني أنه كان يمسح. قال: ابن عباس إذا خالف القرآن لم يؤخذ عنه. قال همام في هذا الحديث عن قتادة قال: قلت لعكرمة: لولا ابن عباس ما سألك أحد عن شيء. قلت: كان ابن عباس أعلم بكتاب الله من عكرمة، وإنما مسح على الخفين لثبوت ذلك عنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. وحمل الآية التي أشار إليها عكرمة على ما ذكر عبيد أن المراد بغسل بغسل الأرجل إذا لم تكن مستورة بالخفاف، وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرت كتاب الله عز وجل. أخبرنا الحسن بن أبي بكر وعثمان بن محمد علاف قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الشافعي قال: حدثنا محمد بن الفرج الأزرق قال: حدثنا الواقدي قال: حدثنا معمر عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن عمران بن حصين أنهم تذاكروا عنده الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل عند عمران بن حصين: دعونا من الحديث وهاتوا كتاب الله تعالى. فقال عمران بن حصين: إنك لأحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ في كتاب الله الصيام مفسر؟ الكتاب أحكم والسنة فسرت. أخبرنا أحمد بن محمد العتيقي وعبد الوهاب بن الحسين الغزال قال: أخبرنا إسحاق بن سعد بن الحسن بن سفيان النسوي قال: حدثنا جدي قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين أن رجلا أتاه فسأله عن شيء فحدثه، فقال الرجل: حدثوا عن كتاب الله ولا تحدثوا عن غيره. فقال: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع لا يجهر فيها، وعد الصلوات وعد الزكاة ونحوها؟ ثم قال: أتجد هذا مفسرا في كتاب الله؟ إن كتاب الله قد أحكم ذلك، والسنة تفسر ذلك. أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الرحمن بن عثمان التميمي بدمشق قال: أخبرنا يوسف بن القاسم المينجي قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا عمار بن خالد قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عنبسة الغنوي عن الحسن أن رجلا قال لعمران بن حسين: يا أبا نجيد، إنكم لتحدثون بأحاديث الله تعالى أعلم بها، حدثونا بالقرآن. قال: القرآن والله نعم، أرأيت لو رفعنا إليه وقد وجدت في القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ثم لم نرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف سن لنا، كيف نركع، كيف كنا نسجد، كيف كنا نعطي زكاة أموالنا.